السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا جزاكم الله خير. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من حديث أو باب الارتباط في العلم، ووقفنا عند باب فيما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله تعالى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. طبعا هو لم يذكر القصة هنا بتمامها، ولكن ذكر الحديث هنا لغرض معين. وأما شرح القصة وما يتعلق بها من أحكام فهذا موضعه في باب التفسير، يعني إن شاء الله عز وجل وصلنا إليه سيكون لنا وقفة مع قصة الخضر مع موسى عليه السلام. لكن مقصود الإمام البخاري في ذكر القصة هنا، تذكروا أن الأبواب اللي فاتت الارتباط في العلم وقول عمر الخطاب: تعلموا قبل أن تسودوا، والإمام البخاري قال: وبعد أن تسودوا، يعني قبل السيادة وبعد السيادة. وأراد عمر الخطاب بكلامه: حتى لا تكون السيادة مانعة لكم من طلب العلم. والإمام البخاري خشي أن يظن بعض الناس أن مقصود عمر الخطاب أن العلم قبل السيادة، فإذا بلغ الإنسان رتبة يصود فيها الناس بالعلم فإنه لا يطلب العلم. قد يظن بعض الناس خطأ أن هذا مراد عمر، ولذلك الإمام البخاري علق بعد أن ذكر الأثر عمر قال: وبعد أن تسود. تذكرون هذا الكلام طبعا. فأتى الإمام البخاري بهذا الباب ليبين أن موسى عليه السلام وهو كليم الله ونبي الله ورسوله وله المكانة العظيمة والسيادة في دعوته وعلمه ومنزلته ووجاهته، وكان عند الله وجيها، لم يمنعه ذلك كله من ايه؟ من المشقة والصفر في طلب العلم. لما علم ان هناك من يعلم علما لا يعلمه قال، وقال موسى لفتاه: لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا، اي اعواما كثيرة. واختلفوا في تحديد الحقب، فقيل 80 سنة، وقيل 100 سنة، وقيل 120 سنة، لكن المهم المفهوم من هذا أن هذه الحقوق هي الأعوام الكثيرة الطويلة، فهذا إصرار من موسى عليه السلام أن يلتقي بالخضر، والعلماء يختلفون هل كان الخضر نبيا أم عبدا صالحا، والراجح والله أعلم أنه كان نبي لقوله وما فعلته عن أمري، ولقوله وآتيناه من لدنا علما، والظاهر من هذا العلم اللدني هو علم النبوة، وأن الخضر لم يفعل ما فعل من عنده ولكن بوحي من الله عز وجل. فإن قال قائل إذن يجوز للإنسان أن يخالف ما عليه أو ما جاء به الشريعة، لأن موسى عليه السلام أنكر على الخضر، ماذا فعل الخضر؟ خلق السفينة وقتل الغلام وبنى الجدار، أما بناء الجدار فهذا ظاهر الإحسان، هذا ما فيش مشكلة، حتى اعتراض موسى عليه السلام اعتراض أنه هو لم يأخذ على ذلك أجر. لكن المشكلة في القضية الأولى والثانية أن ظاهرة فيها إنكار فيها منكر، أنه خلق السفينة وهذه قد تؤدي بالغرق لأهلها، فقد قابل إحسانهم بخرق السفينة وقتل الغلام، وظاهر الأمر أن هذا أمر منكر، قد جئت شيئا نكرا أي منكرا. فهل يجوز بإنسان أن يفعل أمورا تخالف الشريعة ثم يستدل علينا بأن الخضر عليه السلام خالف ما في شريعة موسى عليه السلام وكان مصيبا في فعله ولم يكن مخطئا، لكن الخضر فعله عن أمر من الله عز وجل؟ نقول الجواب أن من زعم بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتلقى علما لدنيا من عند الله عز وجل من غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة بل للإنس والجن أسود والأحمر، ولا يبع أحد أن يخالف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أما موسى عليه السلام فبعث إلى قوم ولم تكن بعثته بعثة عامة، فالنبي كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة، فعند الخضر من أوامر الله عز وجل ما ليس عند موسى، وعند موسى من أوامر الله عز وجل ما ليس عند الخضر، ولا يطالب الخضر باتباع شريعة موسى عليه السلام، فمن هنا وسعه أن يخالف ما في شريعة موسى لأنه فعل ذلك عن أمر من الله عز وجل، وهذا هو الفارق. وأما من يدعي ويقول أخذت من قلبي عن ربي ولا وأنا عندي علم الباطن وأنتم عندكم علم الظاهر، فهذه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بأنه كتم شيئا من شريعة الله عز وجل، أو اتهام بأن شريعة الله عز وجل كانت ناقصة، أو أن هناك أحكاما تسع بعض الناس دون بعضهم أو غير ذلك، وهذا كله كفر وخروج عن دين الله عز وجل، فلا يحل لأحد أن يفعل شيئا ويقول هذا من العلم اللدني أو من علم الباطل. ولذلك هؤلاء جاءوا بالطامات ولاة الصوفية الذين ادعوا ان للشريعة ظاهرا وباطنا قبحوا في امور كثيرة في الدين، بل قبحوا في مراتب الناس. فمعلوم ان من اعلى مراتب المكلفين هم الانبياء والرسل، الرسل اولا ثم الانبياء. الفرق بين الرسول والنبي على ارجح الاقوال ان الرسول من ارسل بشريعه بكتاب باحكام وامر بالبلاغ، واما النبي فمن بعث بالبلاغ على شريعه الرسول. وكانت بني اسرائيل تصوصهم الانبياء، يعني تحكمهم الانبياء، هؤلاء الانبياء يحكمون بشريعه من؟ شريعه موسى. فموسى واخوه هارون مثلا، موسى رسول، والرسول صلى الله عليه وسلم نبي، كل رسول نبي، واما هارون فهو نبي وليس كل نبي رسول. قال الله عز وجل: واذكر في كتاب موسى انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، وناجيناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا، ووهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبيا. يبقى موسى رسولا نبيا، واما هارون فهو نبي فقط. وهذا هو الفارق بين الرسول وبين النبي، على يعني اعتراضات في التعريف يذكرها بعض اهل العلم، لكن هذا هو ارجح الاقوال والله اعلم. وقد تاتي كلمه النبي بالمعنى الاشمل، كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، بالمعنى الاشمل، يعني اذا على القاعده اللي احنا بنقولها إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا جاء كلمة الرسول ممكن تشمل الرسول النبي، وإذا جاء كلمة النبي ممكن تشمل الرسول النبي، وأما إذا اجتمعا فإذا كلمة الرسول لها معنى وكلمة نبي لها معنى، زي كلمة الإسلام والإيمان، إذا اجتمعا افترقا، إذا اجتمعا في النص افترقا في المعنى، وإذا افترقا في النص اجتمعا في المعنى، فكلمة الإسلام تشمل الإسلام والإيمان، وكلمة الإيمان تشمل الإسلام والإيمان، ولكن إذا جاء الإسلام والإيمان في نص واحد إذا الإسلام له معنى والإيمان له معنى، كلمة المسكين والفقير وهكذا، يعني الأمثلة في ذلك كثيرة. فموسى عليه السلام رسولا نبيا، وهارون كان نبيا. وصلنا الموضوع ده ليه؟ ما قلنا بالمعنى العام بقى. بالمعنى العام ارسلوا معي ابعثوا معي، معنى البعث ابعثوا معي اي، وليس معنى انزال رساله عليه. فلا شك ان موسى عليه السلام، يعني قد يعتقد بعض الناس من هذه القصه، قصه الخضر مع موسى، يقول لك الخضر افضل من موسى، لان موسى تعلم من الخضر، وهذا خطأ، لأنه قد يتعلم المفضول، قد يتعلم الفاضل من المفضول، وقد يتكلم المفضول في حضور الفاضل، ليس مجرد أنه تعلم منه بعض المسائل أن يكون الخضر أفضل موسى. فموسى عليه السلام من أولي العزم، ودول في أعلى الدرجات أولي العزم من الرسل، وموسى عليه السلام حطه الله بأنه كريم الله، وهذه منزلة لم يأخذها أحد. وموسى عليه السلام وصفه الله بأنه كان وجيها عند الله عز وجل. وموسى عليه السلام أنزل الله عليه التوراة، والرسول أعلى درجة من النبي، بل إن الله عز وجل كتب له التوراة بيده، كتب له التوراة بيده، وغير ذلك من الفضائل التي يمتاز بها موسى عليه السلام على الخضر. فلا نقول ان الخضر افضل موسى، بل ان موسى عليه السلام افضل من الخضر. طيب، الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما انه تمارى، اي تجادل وتناظر، مراهنا المجادلة والمناظرة، هو والحر بن قيس بن حصن الكذاري، وهذا الصحابي في صاحب موسى، يعني صاحب موسى اللي هو ذهب إليه موسى عليه السلام. فقال ابن عباس هو خضر، ولم يذكر قول الحر بن قيس ماذا قال، لكن المهم ان هذا قال ان ابن عباس يرى انه هو الخضر. طيب وهل الخضر مات ولا حي؟ وما الدليل؟ لا نصر النبي عليه الصلاة والسلام. نعم طبعا هذا هو الراجح، انه هذا دليل كما ذكر الله ان لو كان الخضر حيا لنصر النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه. واقوى من هذا ايضا لو فرض انه كان حيا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ممكن يقول نصره بدون ما حد يشوفه؟ لو فرض انه كان حيا فان قول النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتكم ليلتكم هذه ما من نفس منفوسة تمضي عليها 100 عام إلا وقد مات، يعني إذا كان حي يبقى لا يعيش بعد النبي عليه الصلاة والسلام أو بعد هذه الليلة التي تكلم فيها النبي عليه الصلاة والسلام إلا 100 عام، ويبقى لابد أن يكون مات بعد ذلك في هذه المدة. هيجي واحد يقول لكم الصحابة اللي عاشوا أكثر من كده والناس اللي عاشوا بعد كده، هاي يبقى ده يكون ولد بعد هذه المدة، لكن كان موجود وقت قول النبي عليه السلام ما من نفس منفوسة من انس او جن على وجه الارض الا ويموت يدل. طبعا هم الصوفية برضه عشان يحبكوا الموضوع يقول لك اصلوه كان في الوقت ده على البحر، في البحر. طبعا هذا كلام ايه؟ كلام جدل لا قيمة ولا طائلة تحته، لان مقصود النبي عليه السلام على الارض اللي هي جميع الارض يابسها وأنهارها وبحرها وإذا تقول زرع على الأرض سواء من حشرات أو طيور أو حيوانات أو إنسان أو جن أو أي شيء كان على وجه الأرض نفس المنفوسة في هذا الوقت يمضي عليها 100 عام إلا ويكون قد انقضى أجلها. طب أما الحديث المشهور اللي بيذكر إن لما مات النبي عليه الصلاة والسلام ودخل عليهم رجل واخذ يوعظهم في جانب البيت وهم قد اخذهم النعاس ثم بحثوا عنه فلم يجدوه بعد ذلك وقالوا انه الخضر، هذا الحديث موضوع لا يصح، وحديث طويل طبعا يعني لا احفظ نصه لكنه حديث طويل، فهذا الحديث ايه لا يصح. طيب فمر بهما ابي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقي، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا، ولم يكن ذلك إلى إيه؟ إلى علم الله عز وجل. فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر، فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية، حوت يعني سمكة كبيرة آية يعني علامة، الحوت آية زي كيف كان الحوت آية أو علامة؟ إن يأخذ الحوت معهم في المكتل بتاعهم يأكلوا منه وعادين يأكلوا، لكن إذا وجدوا الحوت قام وصيح ونزل البحر يبقى هو الخضر في المكان ده، هذه الايه الآية العلامة. عشان كده لما قعدوا وبعدين مشوا فتى موسى شاف الآية، وموسى يعني كان نائما فشاف الحوت قام ونزل في البحر وتعجب من أمره، وبعدين نسي لم يذكر ذلك ايه الامر لموسى عليه السلام. فلما موسى مشي تاني بعد كده قالوا اتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا مطعم، بإذا تذكر فتى موسى عليه السلام وهو يشعر بنون تذكر انه رأى هذه الآية فارتد على آثارهما قصصا. ارتد يعني ايه؟ رجع على آثارهما، أي يقصون الأثر، يقص الأثر يعني يحاكي الأثر، يمشي عليه الأثر الأقدام، فلما يمشي يعلم في الأرض، فرجعوا على أثر أقدامهم حتى رجعوا إلى المكان اللي كانوا فيه، فوجدوا الخضر عليه السلام، وكان من شأنهما ما قص الله عز وجل في كتابه. وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. وكان يتبع أثر الحوت في البحر، فقال لموسى فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن ينصره، قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجبا قدرا. فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. يبقى قلنا المقصود من ذكر هذا الحديث أن مهما بلغ الإنسان الرتبة والسيادة في طلب العلم ومكانته بين الناس في علمه، فلا يمنعه ذلك من طلب العلم، بل لو أدى ذلك إلى المشقة، بل عليه أن يصبر. هذا درس صبر في طلب العلم، أن موسى عليه السلام يمشي هذه المسافات الطويلة من أجل أن يتعلم ثلاث مسائل، وهو نبي الله وكليم الله، فكيف لا يصبر الإنسان أن يتعلم العلم الذي يقربه إلى الله عز وجل ويرفع شأنه ودرجته في الجنات. تمارى أي تجادل. الحر قلنا هو صحابي مشهور، ولو عند المصنف أيضا في قصة الله مع عمر قال فيها وكان الحر من النصر الذين يدنيهم عمر، أي لفضلهم. وقال ابن عباس هو قدر، ولم يصل قول الحر بن قيس، لأنه هو مقصود هنا يبين منزلة ابن عباس، إنه لأنه سيأتي بعد ذلك بحديث اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، بين ابن عباس يعني كان فقيها في كتاب الله عز وجل. خضر أو خد الاثنين صح، قلنا خضر أو الخضر أو الخد الاثنين صح. وقيل أنه إذا جلس في مكان اخضر، هذا أيضا وارد ثابت صحيح. وهذا التماري الذي وقع بين ابن عباس والحر غير التماري الذي وقع بين سعيد بن جبير ونوف البكالي، فإن هذا في صاحب موسى هو الخضر أم غيره، وذلك في موتنا. يعني سيأتي حديث آخر إن في اثنين سعيد بن جبير ونوف البكالي اختلف من هو موسى الذي ذكره الله عز وجل في كتابه، هل هو موسى بن عمران النبي عليه السلام ولا موسى ابن ميشا، وسيأتي ذكره مفصلا في كتاب التفسير إن شاء الله تعالى. والراجح أنه موسى ابن عمران عليه السلام، والراجح أنه موسى ابن عمران ميشا. وسيأتي في حديث الأنبياء النقل عن سبب تلقيبه بالخجر، وسيأتي نقل خلاف نسبه، وهل هو رسول أو نبي فقط، أو ملك فتح اللام أو ولي فقط، وهل هو باق أو مات. وأنا طبعا أجبنا على الأسئلة دي، وقلنا الراجح أنه نبي، والراجح أنه مات وأنه ليس حيا الآن. ما يستفاد من الحديث؟ في الحديث جواز التجادل في العلم إذا كان بغير تعنت، يعني مناظرة في العلم، وكل إنسان يدلي بحجته، ولا مانع أن يكون إذا كان هناك آخر أعلم بالمسألة أو عنده علم أعلى أن يكون حكم، لأن ابن عباس نادى على مين؟ أبي بن كعب، وقال له هل سمعت؟ طبعا إذا كان المجادلة فيها نص خلاص لا مجال للجدال، لأن باقي ابن عباس والحر بن قيس يتجادلوا، والخضر واحد ثاني بل يقول الخضر الثاني أكيد بيقول سؤال غيره. فلما جاء أبي بن كعب المرجع هنا ايه؟ السنة، هل ثبت النبي اصلا قال في ذلك شيء؟ فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والخضر وذكر له القصة انتهى الأمر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. يعني إذا كانت مسائل اجتهادية يبقى الأمر فيها واسع. أما إذا كان المسألة جاء فيها نص يبقى انتهى الجدال وانتهت المناظرة. يبقى لا مانع أن يكون هناك مناظرة بين الطلاب أو مناظرة بين العلماء بشرط ألا يكون هناك تعصب أو التعنت أو إظهار الفضل أو نحو ذلك، ولكن المقصود إظهار الحق. وهذا طبعا رأي كثير من العلماء لهم كانوا يتناظرون في مسائل كثيرة من مسائل الشريعة ويخضعون دائما للحق. الرجوع إلى أهل العلم عند التنازع، وهذا دليل منين؟ من رجوع ابن عباس إلى أبي بن كعب. العمل بخبر الواحد الصدوق، العمل بخبر الواحد الصادق ثقة. ده مرجعه منين؟ دليله ايه؟ ان هما اخذوا من كلام أبي بن كعب، ما قالوش هات لنا شاهد ثاني او هات لنا خبر تواتر، لكن الخبر الواحد يكفي في نقل الايه؟ في نقل الاخبار والرواية. وقوب البحر في طلب العلم بل في طلب الاستكثار منه، لا مانع ان هو اذا طلب العلم ان يركب البحر. واما الحديث التي جاءت في النهي عن ركوب البحر الا لحاج او غازل فانها احاديث لا تصح. فيجوز ركوب البحر يعني يركب سفينة ولو سواء كان لحاج او لغزل او لطلب علم، بل حتى لو لتجارة يجوز، ليس هناك ما يمنع من ذلك. مشروعية حمل الذات في السفر، ده دليله ايه؟ منين دوت؟ انه حمل معهم الحوت، لانه حمل معهم الحوت، يبقى هذا لا ينافي التوكل. يعني ما ينفعش واحد يقول لك انا سافر كده اتوكل على الله، اتوكل على الله يعني ايه؟ يقول لك انا ما اخدش معايا ذات، لان كده يبقى انا تعلقت بالاشياء. نقول لك لا، لان التوكل على الله لا ينافي الاخذ بالاسباب. احرص على ما ينفعك واستعن به. النبي صلى الله عليه وسلم جاب لنا الحاجتين، احرص على ما ينفعك يعني خذ بالاسباب، واستعن بالله يعني توكل على الله. فليس التوكل على الله معناه انك انت لا تاخذ بالاسباب، لان الله عز وجل هيئ الاسباب المسببه، بس لا تعتمد على السبب. يعني لا يكون يقينك في السبب، ولكن تعلم ان هذا السبب يسره الله عز وجل لك، لان الله روت المسببات بالاسباب. وليس هناك سبب مستقل، يعني اذا كان حتى كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يعني الانسان الذي يتعلق بالسبب هذا انسان ضال، لان السبب لا يستقل. فهناك امور تتعلق بامر الله، يعني مثل الطعام، الانسان الذي يظن ان الطعام سبب الشبع وحده خطا، لان الله عز وجل لو شاء، هذا معنى التوكل، لان الله لو شاء ان ينتزع اثر الطعام لا اكل الانسان ولا يشرب، صح ولا لا؟ بدليل ان ربنا سبحانه وتعالى نزع الاحراق من النار لابراهيم، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، يبقى النار بتحرق كما حرقتش. او الذبيح، ان ابراهيم لما وضع السكين لم تذبح، صحة الرواية لم تذبح، يبقى ربنا سبحانه وتعالى نزع منها امضاء، الامضاء انقطع، فمع ان هذا سبب للقتل. وكذلك يعني في ناس يقول عندهم الصفقة يشرب ولا يشفع ولا يرتوي، لا يرتوي بالماء. فمثلا الانسان يروح للطبيب وظن ان الطبيب ده هو اللي هيشفيه، هذا خطا. فالطبيب ده هو السبب من الاف الاسباب عشان يحصل فهناك اسباب، انت بتعمل بعض الاسباب وربنا مهيئ لك اسباب اخرى. يعني ربنا يعلم الطبيب يتعلم، وما والسبب الاخر ان الطبيب يستطيع ان يعرف المرض. كيف لو ان انسان جاءه مرض وتعثر على الاطباء معرفه المرض اللي فيه ده ايه؟ يعني وجد في جسمه كده شويه تعب، وروح بقى يعمل اشعه وروح يعمل تحاليل ومش عارفين. يبقى ايه؟ ربنا ما هيأش هؤلاء الناس ان يعرفوا حقيقه الامر. ثم الدواء، ربنا الدواء ده عشان يجي لك كم ايد تعاملت فيه وكم انسان عمل فيه ابحاث، كل دي اسباب، كل دي اسباب ربنا هيئها. وبعدين عشان الدواء يوافق الداء والجسم يقبل هذا الدواء، هذا سبب اخر، وهذا من عند الله عز وجل. ولذلك الإنسان لا يعني هو بيأخذ بسبب ظاهر، لكن يعلم أن السبب وحده لا يكفي، وأن تجتمع الأسباب فتأخذ بأسباب مأمور بها، ولكن الله عز وجل هيئ لك أسبابا أخرى. هذه اللقمة التي تأكلها ما في فلاح وفي اللي غرس الحبة وفي اللي جمحها وفي اللي حملها وفي اللي عجنها وفي اللي طبخها، فشوف دي ربنا هيئ لك أسباب قد إيه، ومع ذلك كله قد يقبلها الجسم. يبقى تقول لك أكل يقول لك سبحان الله هذا الأكل الشهي، ها يقول لك ماليش نفس إيه أنا لا أقوله. بعض الناس يقول لك ده إيه ده نبات لا يأكل اللحوم، ربنا ما جعلش فيه شهوة اللحوم. أعرف أحد الناس لا يأكل لا لحوم ولا نبات، لا يأكل البطاطس فقط أو فواكه فقط. طب ليه اللي اختلف بطبيعة الأمزيغ ليه؟ هذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، إن ربنا ينوع الناس ونوع. فالمقصود يعني إن ممكن الإنسان الذي يشتهي الطعام ربنا يشيل منه طبعا خلاص، الثاني ده ربنا خلقه على كده وعايش في كده، يعني ما فيش أي ضرر عنده. لكن أنا عايز أقول إنسان هو بقى طبيعته يأكل ده ودوت، يجي ربنا ينتزع منه القابلية دي خلاص، وهات له أكل وديله مش عارف مشتهيات مفيش بقى نديله حقن ومش عارف، الجسم مش آلي. ها الجسم مش آلي، يبقى إيه؟ لازم تعتمد على الله وتتوكل على الله سبحانه وتعالى. أنت مطلوب أن تأخذ الأسباب، وأخذ الأسباب لا يخضع في توكلك على الله عز وجل، لقوله السلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله، واعلم أن الحديث الثاني اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لزوم التواضع في كل حال، وهذا من حال موسى عليه السلام. ما قالش بقى ازاي ده انا نبي الله انا كريم الله اروح لمين مين الخضر دوت، ها مهما كان درجته انا احسن منه، لا، ولكن هذا من تواضعه ان يتعلم مع انه افضل منه. وكما قلنا لا مانع ان يتعلم الفاضل من المفضول، وان يتكلم المفضول في وجود الفاضل، وهذا امر يعني بديهي. وتعلمون طبعا حديث النبي عليه السلام لما راى الرؤيا، ها وتعلم من جميع، نعم، بس اعرض اقول ان الرؤيا ابو بكر الصديق قال يا رسول الله يعني اعبرها، فعبرها ابو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال مش ازاي انت تعبر وانا قاعد، عبرها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع، يبقى يتكلم المفضول في حضرة الفاضل. ثم قال يا رسول الله يعني سأله هل ما عبرته صحيح، قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا، قال أقسمت عليك فتخبرني بما أخطأت به، قال لا تقسم. ولزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على اتخاذ الخضر عليهما السلام، وطلب التعلم منه تعليما لقوم ان يتادبوا بادب، وتنبيها لمن زكى نفسه ان يسلك مسلك التواضع. في فضل الزياد في العلم ولو مع المشقه والنصب بالصفر، يعني موسى عليه السلام يعني مشي هذا لقد لقينا من سفرنا هذا نصر، يعني مشوار كان مشوار صعب وتعب فيه، ومع ذلك قالت أول الكلام لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الكتاب، هذا عنوان أو ترجمة انتزعها الإمام البخاري من نص الحديث. و الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب. طبعا هنا برضك تطلع الإمام البخاري انه ذكر هذا الحديث بعد الحديث الماضي. الحديث الماضي من الذي كان له الغلبة؟ ابن عباس، وهذا من فهمه لكتاب الله عز وجل، وهذا من الاغتباط في العلم. شوف الترتيب، يعني باب الاغتباط في العلم والحكمة، ان الاغتباط هذا ينال ولو بالمشقة، وأن من مشقة السفر سيدنا موسى عشان يغترض الإنسان بالعلم يتعب ليه، عشان يغترض بالعلم لابد أن يتعب. لكن هي كيف يغترض وهو ينام الليل وينام النهار؟ يبقى كل أمور الدنيا ماذا لا يغترض إلا بدنيا، والاغتراض في الدنيا لا قيمة له لأنه إلى قل، ولكن الاغتراض الحقيقي اغتراض بالعلم، اغتراض بالحكمة، أن هذا يرفع الله عز وجل، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فهذه الرفعة بطلب العلم. فكان من هذا الاغتراض ما فضل الله عز وجل به عبد الله بن عباس بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بقوله اللهم علمه الكتاب، ويشتغل على ألسنة الناس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقولون هذا موجود في الصحيحين، ليس في الصحيحين هذا اللفظ، لكن في الصحيحين اللهم فقهه في الدين أو اللهم فقهه بس الرواية أو اللهم علمه الكتاب، ولكن الرواية الثانية اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، هذه الرواية رواها البغوي في معجم الصحابة. استعمل رفض الحديث ترجمة تمسكا بأن ذلك لا يخص جواز ابن عباس، يعني ليه يقول لك الإمام البخاري خذ لفظ الحديث خلاه ترجمة بقول النبي عليه السلام اللهم علمه الكتاب، يقول لك يعني يجوز أن يدعو الإنسان لآخر بأن يعلمه الله الكتاب، ممكن تقول الواحد ربنا يفقهك في الدين أو ربنا يعلمك علم الكتاب أو ربنا يعلمك التأويل أو غير ذلك، جزاكم الله خير. وأما هذا الدعاء الخاص بابن عباس فهذه دعاء من النبي عليه السلام له، لكن لا يمنع أن يدعو إنسان لآخر بتعلم الكتاب أو الفقه في الدين. ويحتمل أن يكون قطع بذلك ابن عباس نفسه لتقدم ذكر في الحديث الذي قبله إشارة أن الذي وقع لابن عباس من غلبات الحر بن قيس إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له. طيب شرح ألفاظ ومزاحة الحديث. أول حاجة فضل ابن عباس رضي الله عنهما، طبعا واضح من هذا الحديث هذا الفضل ابن عباس لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا الدعاء اللهم علمه الكتاب، وظهرت حقيقة هذه الدعوة بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان من أعلم الناس بكتاب الله عز وجل، حتى كان عمر يقدمه مع الأشياخ، يعني يجلسه مع الأشياخ في مجالسهم وكان صغيرا. وطبعا مشهور طبعا أن بعض الناس كلم عمر يعني أنت تجلس ابن عباس مع أشياخ الناس، فأراد عمر الخطاب أن يظهر مكانته وفضله وعمقه في فهم الكتاب، فجمعهم ذات يوم وقال ما معنى قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فقالوا إن الله يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم إذا فتح له أن يحمد الله وأن يستغفره، فقال تكلم يا ابن عباس، فقال هذا نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس قصر بأن السورة فيها معنى النعي للنبي عليه السلام، إن هذا معناه أن أجل النبي عليه السلام قد حان. فابن القيم يحلل هذا الكلام من إيه، ابن عباس فهم هذا الفهم العميق، منين ابن عباس جاب ان السورة فيها معنى النعي وان اجل نبي عليه السلام يعني حان بنزول هذه السورة. يقول ان الله عز وجل او منهج الشرع عموما في الكتاب والسنة ختام الاعمال بالاستغفار، ختام الاعمال بالاستغفار بعد الوضوء اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، بعد الصلاة اول حاجة ايه استغفر الله خلص الصلاة، قيام الليل قال الله عز وجل ومستغفرين بالأصحاب، قال الحسن البصري مدوا صلاتهم بالليل ثم جلسوا يستغفرون الله، الحج ثم أطيل من حيث أصاب الناس واستغفر الله. فبيقول بقى مقام الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم أداه وقد أمره الله عز وجل بالاستغفار، يبقى معناه هذه العبودية في حق النبي صلى الله عليه وسلم قد أداها، إنه أدى حتى فتح الله عز وجل ولم يبقى إلا الاستغفار، سبح بحمد ربك واستغفره. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أدى ما عليه فإن الله عز وجل لا يلقيه بين قومه ولكن يجعله في الرفيق الأعلى. ففهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن مهمة النبي عليه الصلاة والسلام قد انتهت في عبودية الدعوة إلى الله عز وجل، وأنها تختم بالاستغفار، وأنه بعد ذلك لا يكون إلا أجله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا طبعا من حسن فهمه وعمقه رضي الله تعالى عنه. السبب في دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس لماذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم علمه الكتاب، ما ورد في كتاب الطهارة وسيأتي أنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء قال فوضعت له وضوءا. ابن عباس رغم حداثة سنه وصغر سنه شاف النبي عليه الصلاة والسلام ذهب ليقضي حاجته، ماذا يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام بعد قضاء الحاجة؟ يتوضأ. عباس فهم كده من نفسه ولا حد يعلمه ولا يقول له، النبي عليه الصلاة والسلام لما ذهب قضاء الحاجة هيجي يتوضأ، فحضروا الوضوء بفتح الواو اللي هو الايه الماء الذي يتوضأ به. فهذه فطانة وهذا ذكاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه هذا الدعاء من جنس العمل من جنس فهمه. فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر، ولمسلم قال ابن عباس، ولأحمد وابن حبان من طريق سيد الجبير عنه أن ميمونة هي التي أخبرته بذلك وأن ذلك كان في بيتها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم علمه الكتاب أو اللهم فقهه، والمراد بالكتاب القرآن، لأن طبعا دخلنا الكتاب المقصود بالإيه القرآن، وهذا أصبح عرفا شرعيا ولا يدعي أحد المقصود بأي كتاب آخر، لكن المقصود هنا القرآن. والمراد بالتعليم اللهم علمه، يعني إيه يحفظ القرآن يعني اللهم علمه الكتاب يعني حفظه الكتاب، لا هو أوسع من ذلك، لأن العلم يدخل فيه الحفظ والإيه والفهم، يدخل فيه الحفظ والفهم. وقد كان ابن عباس كذلك، ووقع في وقت مسدد الحكمة بدل الكتاب اللهم علمه الحكمة. ونشوف الألفاظ اللي وردت في هذا الحديث، فعندنا هذه الرواية اللهم علمه الكتاب، وجاءت الرواية الأخرى اللهم علمه الحكمة وهي عند البخاري أيضا، والمكتوب بالحكمة القرآن أيضا، ومر بها الحديث رجل أعطاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. وفي رواية اللهم فقهه في الدين، هذا عند البخاري وعند مسلم اللهم فقهه فقط، يعني هي قوله في الدين. وفي رواية اللهم علمه الحكمة اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وقلنا نية معجم الصحابة للبغي. وفي رواية اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، وهذا موجود في بعض نسخ ابن ماجه. أقول أبي أي ألفاظ الأحاديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فشمل ذلك علم الكتاب القضاء به، وقلنا الحكمة الفقه في الدين، تعليم التأويل يعني التفسير. تحقيق أو تحقق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طبعا دعوة مستجابة، ولذلك ابن عباس كان من أخطر الصحابة فهما لكتاب الله، عشان كده تفتح أي كتاب تفسير من كتب التي تنقل الآثار، افتح الطبري، افتح ابن كثير، مثل در المنصور، لا تجد آية إلا فيها قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ويلي طبعا ايه ابن مسعود. نعم. اه نعم الا اذا امكن الجمع بينه. وهذه الدعوة مما تحقق اجابة النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وذلك من علم من خالد بن عباس لمعرفة التفسير والفقه في الدين. قال ابن مسعود: نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، رواه يعقوب بن سفيان في تاريخه بسند صحيح. وقال ابن عمر: هو يعني ابن عباس اعلم الناس بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه ابو زرعة في تاريخه وابن خيثمة بن ابي خيثمة باسناد حسن. مبحث الخامس في معنى الحكمة. طبعا هناك اقوال كثيرة، احنا قلنا من معانيها القرآن كما تقدم، وقيل السنة او العمل بالقرآن، وقيل السنة، وقيل الحكمة الاصابة في القول، وقيل الخشية، وقيل الفهم عن الله، وقيل العقل، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الالهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب مع الاصابة. وهذه الاقوال كثيرة ذكرها اهل التفسير، ورد في قوله تعالى: ولقد اتينا لقمان الحكمة. كل هذه هي اقوال. وقال: والاقرب ان المراد بها في حديث ابن عباس الفهم في القرآن، ولكن هذه من لوازمه، يعني الحاشية الثانية لا تنافي هذا المعنى، يعني يفهم القرآن فيحكم به ويكون عنده بداهة في الحكم، يعني مفيش بلادة لسه يقعد يفكر أو ما يسمع القضية وعنده الآيات حاضرة، لا بقى اللي يقعد يفكر ويسرح وبعدين يقول غلط وبعدين يقول معلش الآية الفلانية ما كنتش واخد بالي منها، لا ابن عباس كله حاضر معاه. هذا من الحكم، يعني هو فاهم القرآن حفظه طبعا وفهمه، ويقضي به ويصيب الحق ببداهة وسرعة. يبقى الكلام مش متعارض، يبقى احنا قلنا الحكمة القرآن، لكن من لوازم هذا ليس مجرد الحفظ فقط او الفهم فقط، يقول لك الكلمة ومعناها وكلمة ومعناها، لكن لا مش كده. ممكن اعمل لك اديك كتاب بتاع الشيخ مخلوف واقول لك احفظه، كلمة دي معناها ايه كلمة دي معناها، لكن نعباس ان فاهم القرآن ويقضي به، فاهم الاحكام وبعدين بسرعة ببداهة وبعدين يصيب الحق، هذه كلها من بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أي ما احنا كنا فقهاء الصحابة، وغالبا الآيات يعني وغالبا الآيات ستجد ابن عباس ابن مسعود، ممكن في أقوال لعمر، وهو الصحابة في منهم الفقهاء في منهم المكثرين، فابن عباس يقدم في التفسير، ويعني هو برضك من المكثرين في الفتية، عبد الله بن عباس عبد الله بن مسعود عبد الله بن عمر هؤلاء ايه من المكثرين في الفتية. لكن احنا رجعنا الى القرآن، فالله النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، بس المهم صحة السند، يعني المهم احنا نلاحظ هذا، مش اي قول ابن عباس يعني ايه نقول ده قول ابن عباس، يعني في كتاب اللي هو مشهور اسمه ايه نور الاقتباس باين في تفسير ابن عباس، هذا منسوب وليس صحيحا، الكتاب هم مبلدين اسمه الاقتباس باين في تفسير ابن عباس اظن ذلك، يعني هذا كتاب منصوب لابن عباس وليس صحيحا، يعني لا يثبت ان ابن عباس عمل كلام تفسير، لانه كان يسأل ويفسر، ويقولون انه فسر سورة البقرة تفسيرا لو سمعه البربق والاعاجم لأسلموا. لكن هذا لم ينقل، يعني لم يحفظ، لكن هو يعني لعله في مجلس كان يفسر للناس، يعني واذا كان يعني في اشياء كثيره من هي ظاهره التعارض في القران كان ابن عباس يزيل هذا اللف عن هذا التعارض. طيب ما يستفاد من الحديث؟ في جواز احتضان الصبي الصغير لانه من باب الشفقه، يقول ضمني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من شفقه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك يحضن الاطفال ويحمل الاطفال ويصلي بالبنت اماما بالناس، و يحمل ولاد جعفر واحد على كتفه ويشيل واحد على ايده ويجلس سهل بن زيد على حجره صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه الصحابة بأطفالهم يعني أم فصيل تأتي بابنها فيضعه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فيبول الغلام على حجره، وهو طبعا سيحنكه فيبول على حجره صلى الله عليه وسلم ولم يأنس من ذلك، بل صلى الله عليه وسلم يأمر بماء فينضح ويقول يرش من بول الغلام ويصل بول الجارية. فهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه عليه الصلاة والسلام وشفقته صلى الله عليه وسلم. استحباب المكافأة بالدعاء من أين هذا؟ من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. أين المكافأة؟ أنه جاب له المية عشان يتوضا فدعا لهم يعني الإنسان إذا لم يجد ما يكافي به الإنسان حتى في الهدايا أو كده أن يكافئه بالإيه؟ بالدعاء. فضل التفقه في الدين، لأن منين؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الدعوة، اللهم إلا لو كان هذا التفقه لا فضيلة له ما كانش فيها داعي للدعوة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم فقهه في الدين في الرواية الثانية. يبقى هذا يدل على فضل التفقه في الدين وفضل تعلم القرآن أو تفسير القرآن. في فضيلة ومنقومة لابن عباس رضي الله عنهما لتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له بهذا الدعاء. الباب اللي بعده، باب متى يصح سماع الصغير. ولا عايزين تروحوا الثلاثة أقول لحالة أنا قاعد معقل فرق النهاردة، أخونا محمود نجاش العربية بتاعته لأنه هو دلوقتي في غزة، ربنا يصل الأحوال على قافلة في معونة الأخوان في رفح، فأنا عم عقل قد ما يرجع لا ما نصرهم الله إن شاء الله قريب عبد الجيكم نقوم على طول إن شاء الله نصرهم بالأرض. طيب متى يصح سماع الصغير؟ برضك الإمام البخاري برضك شوف الفطنة بتاعته الذكاء بتاعنا، ما جاب ابن عباس والرسول ضمه إليه وهو صغير، جابك حتة إيه؟ حتة متعلقة بإيه؟ مصطلح الحديث وهو متى يصح سماع الصغير؟ ايه يعني يصح سماع الصغير دي؟ ايه يعني معنى الباب ده؟ احنا قلنا قبل كده ان العلم فيه حاجه اسمها تحمل، حاجه اسمها الايه؟ الاداء. قالت الاداء العلماء بيشددوا فيها، يقول لك لازم يكون مسلم ولازم يكون بالغ وعاقل، يعني بيشددوا يعني لو في الاداء صادق صغير لا نكتب عنه الحديث، لا يعني نكتب عنه الرواية. طبعا الكلام ده زمان، دلوقتي احنا نسمع الصغير صغيرة نروح نفتح الكتب ونشوف، لكن تحمل الرواية نقل الروايات ده دين، فمن مش احنا مع الصغير. اما في التحمل فالمجال واسع، يعني ممكن الكافر يتحمل العلم. اي واحد كافر سمع النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كلام حافظ بس ما يجي يقولهن ما يقولهاش إلا هو مسلم، لا رلوش منه إلا وقت إيه وهو مسلم. أما لو جينا قالنا إيه هو كافر لا نقبل. ومن ذلك حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي عليه السلام يصلي في المغرب في الكعبة بسورة الطور، والطور وكتاب مسطور، فقال حتى كاد قلبي أن يطير من عظم السورة ومن عظم من يقرأها صلى الله عليه وسلم. فتحمل أمر واسع، ممكن كافي يتحمل وممكن الصغير يتحمل، لكن العلماء قالوا من سن كام يتحمل؟ بعض العلماء 5 سنين، وبعض العلماء قال لك لا 7 من يعطيهم جعل ده سن تمييز، قال مروا أولادكم بصلاة الشرع واضربوهم عليها العشر. وفي بعض الناس كانوا لا يجعلون الصغير يسمع إلا لعشر، ويقول مش عارف أهل الكوفة كانوا ما يسمعوش إلا لـ20، يعني خلوا 20 أول سنة الأولين للتأديب، لكن ما يقعدوش يسمع الحديث إلا بعد يكون عنده 20 سنة. وبعض يقول لا ما يسمعش إلا الـ30. والصحيح أنه لا اعتبار للسن، فمتى فهم الصغير الخطاب وميز، فإنه إذا أدى لنا الحديث نأخذه عنه في كبل طبعا بعد بلوغه، ونعتبر ذلك سماع. وإذا كان قبل ذلك يكتب له حضور فقط، لكن لا يكتب له سماع. يعني إذا حضر مجلس العلم في سن لا يميز فيه، ولا حضر مع أبوه في المجلس الفلاني تبرقا بس كده، لكن سماع انت لا، ما نحس ان هو ايه بيفهم الخطاب. والدليل على ذلك مسألة السن، هما طبعا يحتاجوا بعد 5 سنين، لكن ليس هذا دليل. يعني هو حديث عبد الله بن عباس قال: اقبلت راكبا على حمار اتان. كلمة حمار يطلق على الذكر والانثى، اتان هي الانثى. فابن عباس بعدما قال حمار اراد ان يبين انه كان حمار انثى. قال: وانا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى الى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وارسلت الاتان ترفع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. وجاء بعديها حديث ثاني عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مدة مدها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. يعني ابن عباس قال: نهزت الاحتلام، يعني طروف من الاحتلام، وكان ذلك في ميناء. وفي ميناء ممكن نقول ابن عباس كان عنده في الوقت دوت 13 سنة أو أقل بقليل، لأن ابن عباس ولد في الشعب، والشعب كان قبل الهجرة 5 سنة 3 سنين. وفي ميناء يعني معناه في حجة الوداع، وبيوصل لسه ايه في ميناء، يعني كان ذلك في حجة الوداع، وحجة الوداع كانت 10 من الهجرة، فعشر من الهجرة زي 3 سنين قبل الهجرة يبقى 5 سنة 13 سنة. ده السن المعتبر ابن عباس يوم ان كان مع النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الحادثة، او يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء بيزودوا سنة كمان يوم الوفاة، يقول لك عنده 14 سنة او نحو ذلك. فهذا الحديث يقول بيبين انه كان ناهز الاحتلال، حافظ سنة من سنة الاسلام وكان السن. طبعا 13 سنة يعتبر سن كويس في الطلاق، لكن يجد بقى كمان ايه حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه يقول: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجهة في وجهه. مجة هي البخ المي، ويكون لابد ان يكون عن بعد، يعني يضع الماء في فمه يبخ عليه، اما يكون فعلها صلى الله عليه وسلم ذلك مدعبة، فهذا واضح من ايه من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، او يتبرك محمود بن الربيع بمجة النبي عليه الصلاة والسلام. كان عنده 5 سنوات، 5 سنوات يبقى ممكن يتحمل عنده 5 سنوات، اي يتحمله. بل ثبت، وهذا قد يعترض على الامام البخاري لما جابش الاثر دوت، ان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه يوم الاحزاب بيقول لابو الزبير: يعني انا رايتك تقبل وتدبر في يوم الاحزاب وهم رايحين على بني قريظه، فقال: قد رايتني؟ قال له: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وعلي يحكي له ايه قصه. يعني ابن الزبير يقولون كان عنده عبد الله بن الزبير كان عنده في هذا الوقت 2 أو 3، يعني ممكن الطفل من 3 سنين يعقل. 3 سنين اهو عبد الله بن الزبير، طبعا عبد الله بن الزبير له مناقب في هذه المسائل، وهو ابن 7 سنين راح يبيع النبي عليه السلام. ام البسته ام اسماء طبعا، هي دي الامهات، فلما رأى النبي الإسلام تبسم وبايعه. بايعه النبي عليه السلام، يعني الولد حس في نفسه الرجولة وهو من 7 سنين أو 8 سنوات رضي الله تعالى عنه. طبعا له مناقب عظيمة في فتوحاته وفي ثباته وجهاده في سبيل الله عز وجل، يعني ليس هذا ايه مولد فيه. طيب الحديث طبعا ليه البخاري ما جابش هذا الحديث هنا بعد الزبير، رغم ان هو ثابت عنده في المناقب اظن، ما قالش ليه في صحة السماع، بيرد على الكلام ده بيقول البخاري لم يرد في هذا الباب لأن مقصود سماع الصغير بالسنة. وهنا قصة ابن الزبير بيحكي واقعة رآها من أبيه ولم ينقل لنا السنة، لم ينقل لنا حاجة عن النبي عليه الصلاة، لكن هو اضطر يجيب الحاجات الخاصة بالنبي عليه الصلاة. فذكر قصة ابن عباس لما دخل بالحمار، وذكر قصة محمود بن ربيع لما مجد النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه. ذكر ابن عباس الى قوله في الحديث يصلي بمنى الى غير جدار، قال استدل به بعض اهل العلم لان السترة ليست واجبة، ليست واجبة. لكن هو طبعا كان هذا قول الجمهور، لكن في الاستدلال فيه نظر، يعني من حيث الاستدلال فيه نظر، قد يكون ادلة اخرى. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام يصلي الى غير جدار لا ينفي انه صلى الى شيء اخر وليس جدارا، كالحربة الذي كان يضعها النبي عليه الصلاة والسلام بين يديه. النبي عليه الصلاة والسلام كان معها حربة تحمل له، فاذا اراد الصلاة يحطها قدامه تكون سترة. او العنزة اللي هي عبارة عن عصاية لها من اخر الشيء مثل الحربة. فاما الرواية الثانية اللي بيقولوا فيها رواية البزار والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس لشيء يستره، دي طبعا تمشي كله، لكن الحقيقة الرواية اللي في البزار ليست في هذا النص. رواية البزار كتبتنا في الهامش ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه، يعني ينفي شيئا يكون ساترا بيننا وبينهم، كما كان يصل النبي عليه السلام الى ايه، الى مثل حصير، هذا حائل بينه وبين الناس، او اذا كان الناس قدامه يبقى حائل كبير. اما العصا فهي ليس بالايه بالحائل، ليس بالحائل الذي يحول بينه وبين الناس. لكن ظاهر الحديث ليس شيء يستره بيننا وبينه، يعني ما فيش بيننا وبينه حاجة، عشان ابن عباس دخل في الصف الاول. وهذا ما استدل به العلماء على ان سترة الامام سترة لمن خلفهم، سترة الامام سترة لمن خلفهم. فابن عباس دخل في الصف، وهذا يدل على انه ممكن الانسان يمشي بين الصف اذا احتاج الى ذلك ولا يمنع، ووقف ولم ينكر ذلك، ولم ينكر ذلك احد عليه. اذا بين الصفوف، اذا بين الصفوف، اما امام المصلي يقع الصف، لا اذا بين الصفوف لا يقع الصلاه. حمار لو مشي بين الصفوف او حمار بين الصفوف ما مشيش قدام سطره الامام، بين الامام والسطره، فهذا الذي يقع الصلاه. قوله فلم ينكر ذلك علي، في هنا بيقول لك كيف استدل ابن عباس على جواز المرور بين الصف، منين؟ يعني انه لم ينكر احد عليه. طب ما لم ينكر احد عليه، ما ممكن يقول لك لم ينكروا عليه لانهم كانوا في صلاه. نقول ايضا ظاهر النص عام لانهم لم ينكروا على ذات الصلاه ولا بعد الصلاه، فدل ذلك على جواز المرور بين يدي الصف. حتى ممكن لو كان الامر فيه انكار يبقى فيه انكار ولو بالاشاره، لما جائز يجوز الانكار بالاشاره، لكنهم لم ينكروا، فدل ذلك على ايه؟ الجواز. هيقول طيب ما يمكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم ويبقى الصحابه سكتوا كده خلاص. نقول لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم اولا توفر علم دواء الصحابة لمعرفة مثل هذه المسائل. لو كانت المسألة مشكلة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم لإيه؟ لسألوا. لكن كل المسألة عندهم معلومة يبقى لا يحتاج إلى السؤال. أما إذا كانت المسألة مشكلة خلينا نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان المفروض نعمل إيه يا رسول الله؟ أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجابهم. ثاني حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة يرى من خلفه كما يرى من أمامه. فإذا في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم علم بمروره ولم ينكر ذلك أيضا عليه. طيب نقول بصورة كذا، ما يستفاد من الحديث في دليل على جواز حج الصغير، يعني طبعا ابن عباس بيقول في منى وكان ذلك في الحج. في جواز تحمل الصبي الحديث، وأن التحمل لا يشترط فيه كمال الأهلي. الصبي يتحمل الحديث لكن في الأداء لابد أن يكون كامل الأهلي. تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة. المفسدة فين هي؟ المرور بين يدي الصف، والمصلحة الدخول في الصلاة، أيهما يقدم؟ هنا المصلحة أرجح، المفسدة خفيفة. أو سد الفرج طبعا مقدم، يعني هو في البتاع لكن هو الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة مصلحة راجحة، والمرور بين الصف مفسدة، لكن هذه المفسدة خفيفة لأنها ليست أمام الإيه؟ أمام الإمام. سترة الإمام سترة لمن خلفه، لأن ابن عباس مر أمام الصف الأول ولم تفصل صلاة أحد أو لم يمنعه أحد، لأنه لم يمر أمام الإمام، وده الراجح، لأن هناك في خلاف هل سترة الإمام سترة لمن خلفه ولا الإمام سترة لمن خلفه؟ تفرق؟ تفرق في الحكم؟ نعم، إذا قلنا سترة الإمام سترة لمن خلفه يبقى يجوز أن نمر بين، يجوز أن نمر بين الصفوف حتى بين الإمام والصف الأول، إذا يمر بين الصف الأول. لكن لو قلنا الإمام نفسه سترة لمن خلفه يبقى ممكن يمر بين الصف كلها ما عدا الصف الأول، لأن الإمام يكون سترة لمن خلفه. الحديث الثاني يعني ما فيهوش كلام كثير إلا قوله صلى الله عليه وسلم، قوله في الحديث المادي شرحناه، من دلو معلق، في بعض الروايات من بئر، وليس هناك منافاة، لأن الدلو ملئ من هذا البئر، لما نقول من بئر باعتبار أن المية جاية من بئر، من دلو باعتبار أن الإنسان أخذ من الدلو المعلق هذا في فمه ثم مج في وجهه محمود ابن الربيع. وشرحنا هذا تحمل الأداء، وقلنا إيه هو التحمل والأداء، تنبيه العلم التحملي. وقد اختلفوا في السنة الذي يصح به السماع الأقوال العدة، أرجحها أنها لا يشترط في ذلك سن معين، بل متى فهم الخطاب وأحسن الجواب فإنه يصح تحمله والله أعلم. واعترض المهلب على البخاري قوله لم يذكر هنا حديث ابن الزبير في رؤيته ولده يوم بني قريظة اللي احنا قلنا ديت، ومراجعته له في ذلك، ففيه السماع منه، وكان سنه إذا اختلف سنين أو أربعة فهو أصغر من محمود بن الربيع، وليس في قصة محمود ضبطه لسماع شيء، فكان ذكر حديث ابن الزبير أولى لهذين المعنيين. وأجاب ابن المنيب بأن البخاري إنما أراد نقل السنن النبوي، يعني حديث ابن الزبير ما فيش حاجة من السنة، لا الأحوال الوجودية، ومحمود نقل السنة مقصودة في قول النبي عثمان مج مجة في وجهه، بل في مجرد رؤيته إياه فائدة شرعية تثبت كونه صحابيا. وأما قصة ابن الزبير فليس فيها نقل سنة من السنة النبوية حتى تصل في هذا الباب، بل هي مراجعة بين ابن الزبير وأبيه فقط. ما يستفاد من الحديث؟ جواز إحضار الصبيان مجالس الحديث، لأن محمود بن الربيع كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. زيارة الإمام أصحابه في دورهم ومداعبته صبيانهم كما حدث في هذا الحديث. واستدل به بعضهم على تسميع من يكون ابن خمس، وأما من كان دونه يكتب له الحضور، أو يكتب له أنه حضر مجلس العلم فقط، ولا يكتب له السماع. طبعا ايه هذا دليل يعني فيه نظر، لان يكون هو كان ابن خمس سنين لا ينفي انه لو كان عنده اربعه يكون فهم، يعني ممكن واحد اربعه يفهم، خمسه يفهم، ممكن واحد ثاني سته، يبقى مساله تحديد السن ليس لا يفهم من هذا الحديث. والذي ينبغي في صفات السماع اعتبار الفهم، فمن فهم الخطاب السماع وان كان دون ابن خمس والا فلا. وقال ابن رشيد الظاهر أنهم أرادوا بتحديد الخمس أنها مظن لذلك، لا أن بلوغها شر لا بد من تحققه والله أعلم. نقف عند هذا الباب، باب الخروج في طلب العلم. بس هو جاء سؤال، هو جاء في درس المغرب، معوش بقى السائلة ما زالت موجودة، أن ذهبت، لكن هي تقول أن زوجها متوفى منذ فترة وأولادها غير ملتزمين، الولد بيصلي والبنت متبرجة ولا تصلي، وأنا لا أعلم ماذا أفعل، مع أنها دائما ترى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتحلب أن دار تبنى أربع أدوار. يعني كان أنا ليس في لي يعني في تأويل الأحلام، لكن هي النصيحة للأخت أنها يعني تصبر على دعوة أولادهم، لأن هذا طبعا من البلاء الذي يحل على بعض الناس، من أعظم البلاء أن يبتلى الإنسان في أبيه، يبص إلى أبوه رغل حشاشة بتاع خمرة وقتل قتلة، بس ماذا يفعل؟ يعني هل تتبرأ من نسبه؟ عليه أن يدعوه أو يرص إليه أولاده فهو عليها الصب والدعوة بالحسنة، وتبدأ معهم بالمواعظ والكلام الطيب مع كثرة الدعاء والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما كونها رأت النبي عليه السلام إن كانت رأته الصورة الحقيقية، لابد أن تشوف الصورة التي رأتها هذه هي صورة النبي عليه السلام الحقيقية، بمعنى أنها تشوف أوصاف الرسول عليه السلام، فإن كان ذلك فهي بشرى خير. وأما رؤيتها للبيت الذي يبنى أربع أدوار، فالذي يقر في نفسه والله أعلم أن بناء البيت سترة وأنها سكنة لها إن شاء الله، هذه بشرى لها أن أمرها سيؤول إلى خير أو سينجيها الله عز وجل بهذا البناء من هذه الفتنة، كما دعت مريم عليه السلام وابني بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وأما كون البيت سكنة ففي قول الله عز وجل والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، فإن شاء الله تعالى سيكون أمرها وعاقبتها على خير. أما كونه أربع أدوار فلا أدري ما معنى ذلك والله أعلم. سؤال: سمعت قولا بتحريم الخاتم من الحديد، فهل يحرم خاتم الحديد؟ إذا كان يحرم فكيف أجمع بينه وبين قوله عليه السلام التمس خاتما من حديد؟ نعم، خاتم الحديد الخالص الفولاذ الذي لا يأكل شيء حرام. النبي صلى الله عليه وسلم رجل وعليه خاتم الحديد فقال انزع عنك حلية أهل النار، فهذه من حلية أهل النار، فلا يجوز الإنسان أن يتخطب خاتم الحديد. أما قول عليه السلام التمس خاتم الحديد فليس فيه لبس الخاتم، يعني خاتم يتملكه في الكنية يستخدمه في شيء آخر يتاجر به أو نحو ذلك، فهذا شيء آخر. أو قد يكون هذا من الحديد الذي ليس بحديد خالص، أو قد يكون ذلك قبل أن يمنع النبي عليه السلام لبسه ويقول بتحريم، فقد كانوا يلبسون الذهب، كان يباح لبس الذهب. القول في الذي يخرج من العمل قبيل العصر راكبا الأتوبيس ولا يصل إلى على صلاة المغرب إلا على صلاة المغرب، ماذا يفعل في صلاة العصر؟ يعني قبيل العصر هذه تدل على أن الوقت قليل، فأرى أنه هو يعني ينتظر حتى يصلي العصر ثم يذهب إلى بيته، لأن القضية هنا المشكلة في العصر، لو كان الظهر مثلا هذا الأمر أهون، لكن العصر وقته سينتهي بغروب الشمس، فيعني إذا كان هذا يأتي من مكان بعيد، إذا كان يعني المتجيس اللي يركبه دوت كل واحد يركب لوحده مفيش ارتباط بجماعة بقافلة، يبقى نقول منتظر وصل. أما إذا كان منتظر بقافلة زي اللي بيجي مثلا من 6 أكتوبر وبيجي من 10 من رمضان ومش عارف إيه، لكن عادي المتجيس يمشي في هذا الإيه في هذا الموعد. فنقول لهم إن استطعت وتمكنت إن سواء ربنا يهديك ويقف الطريق شوية عشان تصلي يبقى خير، وإلا بقى إذا كان بقى ثاني وقت لدي أواني لديه وأنا عبد مأمور وكأنه ليس عبدا لله وليس مأمورا بأمر الله والكلام اللي بنسمعه دوت، فيجوز لك في هذه الحالة إما أن تجمع الظهر والعصر جمع تقديم للحرج، وهذا طبعا مش يكون طول السنة، لأن طبعا السؤال غالبا السؤال بيكون في ورطة وبعد كده الوقت بيطول، يعني هيبص بعد كده ايه قبيل العصر دي لا هيمشي بعد العصر، العصر ليه أزل يبقى خلاص مبقاش في جمع، لكن في الفترة اللي هي بتبقى محدودة أحيانا فيمكن يجمع الظهر والعصر جمع تقديم من غير قصر طبعا للحرج. وقد جمع النبي عليه الصلاة في الحضر قيل ابن عباس ما أراد ذلك، قال أراد ألا يحرج أمته. وإما أن تصلي على حالك لأنه يسقط عليك كثير من الواجبات إذا لم تتمكن من القيام، فصلي قاعدا والله عز وجل يعفو عنك. وهذا طبعا يحدث مع اللي بيركبوا طيارات أكثر من اللي بيركبوا تلسات، لأن موضوع الكويس يعني امره اهون شيء. قلت بقى الخروج قطرة من البول بعد قضاء الحاجة، هذه مشكلة يعني انا ما زلت يعني متحرش فيها ولم اجد من يسعفني فيها. ان الانسان بعد ان يتوضا بعد شويه يتوضا ولا يصلي ولا يتحرك او نحو ذلك بعد ما يستنجي ولا ايه، ان يخرج منه قطره من البول. فكل من قرات له او سالته بالبحث عن ذلك يقول لابد ان هو يعيد الاستنجاء ويعيد الوضوء. فيعني اذا كان الانسان مبتلى بهذا يبقى الافضل ان هو يعني كنصيحه، هو مش حكم شرعي، نصيحة في المسألة، ان بعض الناس قالوا لما بيستخدموا المناديل، لان طبعا هو لما بيستنجي المية بتحصل عنده رطوبة فبتأدي ان ايه يخرج منه مية تاني، لكن لما بيستخدم المناديل ويعني يستجمر بها فبيظل المكان جاف زي ما هو، فدي بتساعد بعضك انه ايه انه ما يخرجش منه هذه القطرة. قد يكون لبعض الناس ذلك، الله اعلم، فلا بأس. طبعا استخدام المناديل حتى مع وجود الماء جائز، استخدام الحجر مع وجود الماء جائز. لم ينقل لي احد الا احد الاخوه نقل لي عن الخطيب الشربيني من علماء الشافعيه انه قال هذا مما يعفى عنه، لكن كل العلماء وكل الفتاوى اللي بحثنا فيها قالوا لابد من ايه يجدد الوضوء والله اعلم. رجل عليه دين قتل خطأ، دين قتل خطأ دية ولا دين دية ها وقريبة دين، بس هي دية قتل خطأ وليس معه إلا ربع مبلغ الدية، فماذا يفعل؟ هل عليه صيام شهرين دون أن يدفع أي شيء؟ فهل المقتول أم أنه يدفع إليهم وما معه ثم يصوم الشهرين؟ هذا طبعا هو فهم الموضوع خطأ، هو قتل خطأ وفهم الحكم خطا، لان الدية لا علاقة لها بالكفان، لان عليك حاجتين، عليك الدية وعليك الكفان. قتل الخطا يتعلق به حاجتين، الدية تدفع لاهل الايه القتيل، والكفارة هذه تكفر عن الذنب. فالكفارة صيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين، طبعا اذا لم يجعل رقبة يصوم شهرين متتابعين، واذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين يطعم 60 مسكينا؟ لا، ليس فيها، ليس في قتل الخطأ ذكر الإطعام. الإطعام جاء في الزهار، في كفارة الجماع في رمضان نحو ذلك، لكن قتل الخطأ الدية بالترتيب، إن لم يجد العتق، إن لم يجد عتق رقبة، وهذا غير موجود طبعا، يبقى ما فيش قدامه إلا صيام شهرين متتابعين، فإن كان رجل كبير يستطيع الصيام أو مريض وسقط عنه. أي الاستقاء. أما الدية فده أمر آخر. والدية برضك من الشيء الخطأ إن الدية ليست على القاتل قتل خطأ وحده. يعني في القتل العام لا أخذ من ماله. أما في القتل الخطأ تؤخذ من عاقلته. واختلف العلماء هل هو يدفع أيضا مع العاقلة أم لا؟ يعني ممكن بعض العلماء يقول لك هو ما يدفعش، انما العاقلة بتدفع لان هم دول النصراء. وبعض العلماء يقول لا، وهم العاقلة للقبيلة تنصره وهو لا ينصر نفسه فيدفع هو كمان. واختلفوا في العاقلة، واكثر العلماء على هم العصب، يعني اعمامه واخوانه ومن اخوانه ابوه من الرجال، كل دول يجتمعون في دفع الدين وليس على القتل ان يدفع دية كلها. وبعض العلماء والمذاهب لابن تيمية قال هم النصراء، سواء كانت القبيلة او النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدخل من القبيلة وقتها، لان هم دول النصراء كانوا هم القبائل. لكن اذا كانوا النصراء غير القبائل فقد يكون الرجل كما يقول يعيش في بلد واهله في قبيلة اخرى، خلاهم نصراء كالجند، يعني هو في كتيبة وهم دول ينصروا بعضهم بعضا. يبقى ممكن نقول الادارات الحكوميه والموظفين مع بعض ينصروا بعض ويدفعوا. عشان كده بعض العلماء قالوا ان ما يدفع في شركه التامين الاجباري ينفع يكون دين، الشركة التأمين بتدفع دية عن الايه؟ عن من قتل خطأ، لان دي تعتبر بتتحمل من باب الحمالة عن الايه؟ من قتل خطأ. فقالوا دي ممكن تمشي يعني ان يدفعوا الدية عنه، بس بشرط ما يكونش القتيل هو السبب او هو المقتل. التحاوز والسيارات قد يحدث احيانا ان اللي مات هو اللي غلطان، او ان الثاني اللي غير متسبب، يعني هو ماشي بسيارة ومثل العربية اللي قدامه وقع منها حجر كبير غلط قد كده زي ما يشوفه من غير رباط ولا حاجة، وراح خبط فيها واحد من اللي معاه مات. يعني مثلا بيسوق هو تحت سلطة خلاص راح خبط فيها، كما هو هنا الخطأ من ربنا يحكم الخطأ، نحكم الخطأ على اللي قدام مش عليه هو، الثاني هو اللي ما ربطش الحجر بتاعه، يعني ليس عليه شيء. المهم يعني اذا تحقق الامر ان هو مخطئ يبقى الدية ليست عليه وحده وليس انما على العقل. واذا كان اهل القتيل سمحوا وقالوا خلاص ناخذ الربع ولا ناخذ الثلث ولا مش هناخذ خالص، فهذا ايه؟ فهذا جائز. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله عليه سؤال ثاني. اللهم ادعوا لي بظهر الغيب واطل إجابة الدعاء ان يعلمني الله، الله عز وجل ان يعلمنا جميعا وان يفقهنا في ديننا. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.